وقال لها اصبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. وصدماتنا تتتابع ومصائبنا تتلاحق، وكل مصاب قد يكون له حل وتتبعه انفراجة إلا مصاب الموت، فهو مصيبة المصائب، لكن هذه المصيبة درجات ولها مخففات ولها ملطفات ولها زوائد. الموت أي موت لأي أحد مصيب، لكن المصيبة درجات ولها ملطفات وزوائد ومخففات، فتعظم مصيبة الموت لسبب أخروي، وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي فطري، وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي أخروي، الثلاثة. تعظم مصيبة الموت لسبب أخروي يوم يكون المتوفى أبا أو أم، فتكون المصيبة متراكبة متداخلة متعاظمة متغازرة. لما؟ لأن بابا من أبواب الجنة أغلق في وجهك. ماتت أمك، مات أبوك، أغلق باب من أبواب الجنة في وجهك. إن مات وقد بررت منه ولجت، وإلى الجنة دخلت، وإن مات وقد عققت أغلق في وجهك إلى الأبد، إلى الأبد. لأن أمر البر امتحان لا ملحق له، ما فيش دور تاني، ما فيش ملحق، اللي سقط سقط إلى الأبد، أعاذنا الله وإياكم من الحقوق. دليلنا ما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه يسأله: تزوجت امرأة وأمي تأمرني بطلاقها، ماذا أفعل؟ أطيع أمي أم أبقي زوجتي؟ قال: لست أنا بالذي يأمرك بطلاقها ولا بالإبقاء عليها، إنما أحدثك حديثا سمعته من حبيبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أب أو أم، الوالد باب من أوسط أبواب الجنة، أي من أوسعها وأفضلها. الوالد باب من أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب إن شئت أو أضع بإيدك. في باب جنة مفتوح عنوانه بر الوالدين، عنوانه طاعة الوالدين، إن بررت منه ولجت براحتك. النبي قال: إن أمك باب من أبواب الجنة لك، بإيدك تحافظ على هذا الباب بالطاعة والبر، تغلق هذا الباب إلى الأبد، الأمر في يدك، والمثوبة لك والعقوبة عليك، لن يعاقب معك أحد. الوالد باب من أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب. فإذا مات الأب أو ماتت الأم تعاظمت المصيبة وتراكبت وتراكمت، لأن بابا من أبواب الجنة أغلق. من كان عاقا وفوجئ بموت أبيه وأمه يدرك خطر عقوقه ويدرك حجم مصابه. خلاص، فجأة كنت مسيئا، كنت مقصرا، كنت عاقا، أغلق الباب. ولذلك تجد آل العقوق وآل الصوت العالي على الأب والأم وآل الإساءة أعظم الناس مصابا في وفاة الأب والأم، فتعظم مصيبة الموت إذا كان المتوفى أبا أو أما لسبب أخروي عنوانه باب من أبواب الجنة أغلق، وتعظم مصيبة الموت لسبب دنيوي حينما يكون المتوفى ابنا، لأنك فطرت وجبلت على أن تقبل أن تدفن أبويك وتجزع إن كتب عليك دفن ولدك، تتقبل وفاة الأب لجهلك بحجمه الأخروي وتجزع لوفاة الإب. مرض أبوك ومرض ولدك نفس المرض، مرض مرضا عظيما ميؤوسا منه، وقف أطباء البشر عجزة تسأل عن أبيك كيف حاله، ادعي له ربنا يخفف عنه، تعبان بتتمنى له ايه؟ الموت. نفس المرض تسأل فيه عن ولدك، ادعي له ربنا يشفيه، انا عندي امل في الله سأنفق كل مالي عليه، يحدث هذا؟ نعم. نفس المرض مع أبيك ادعي له يريح بقى تعبنا، لا تقولها صريحة إنما بالمفهوم لا بالمنطوق. نفس المرض مع الولد، لا أنا عندي أمل، لا في دكتور في المكان الفلاني، لا هبيع الشقة، لا هبيع العرضية، لا هعمل، لا هكلم، ربي وربك قادر، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، الشافي هو الله، أملي في الله كبير. المنطق مختلف، بل أبوك نفسه يدعو لك بطول العمر إن مرضت، ويتمنى أن يطيل الله عمرك لتدفنه. أمك مرضت وهي على فراش الموت تدعو لك بطول الصحة والعافية، مرضت تدعو لك يا رب دوم بالسلامة يا ابني، تقف على كومي وتكتر كومي وتاخد عزايا، ايه ده؟ أمك بتدعي لك إن هي تموت قبلك، تقبل هذا؟ ففي باب الفطرة والغريزة التي عنوانها شدة الارتباط بالولد والجزع عند وفاته، يكون مصابك في وفاة ولدك أعظم. لذلك لأن الأمر أمر فطرة رتب الله لصبرك الجنة. في صحيح مسلم أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوليدها، يا رسول الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قبله، مات لي ثلاثة، ادعي له ربنا يشفيه ويبقيه حيا معافا. قال صلى الله عليه وسلم أهو قد فعلتي؟ فعلا متلك ثلاثة وصبرت؟ لقد احتضرت من النار بحضار شديد، حفظت ووقيت ومنعت من النار لما مات ولدك بقدر الواحد القهار، وقبلت ورضيت ولم تسخطي ولم تجزعي. يبقى لذلك لأن المصاب في باب الفطرة جلل رتب الله لك الجنة إن صبرت. يبقى تعظم المصيبة لسبب دنيوي فطري إذا كان المتوفى ابنا، ولأن المصيبة متعاظمة إن صبرت جزاؤك الجنة، وتعظم المصيبة لسبب دنيوي أخروي لاثنين معا، إذا كان المتوفى عالما ربانيا قوالا للحق، لأن وظيفته صلاح دنياك وصلاح أخراك. تفتقد الانصلاح في دنياك وتفتقد الانصلاح في أخراك. يقيمك على لاح بطاعة الله دنيا ويوصلك لطريق الجنة أخرى، فبوفاة أهل العلم تضيع الأمم. في الصحيحين والرواية للبخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو يبقي عالما، كلا الروايتين وارد، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول هذا في وفاة العالم الرباني القوال الحق، نسأل الله أن يكثر منهم في دنيانا وأن يريحنا من أضداده الذين باعوا الدين والوطن. نتحدث عن هؤلاء الثابتين الراسخين الذين يبصرون الناس أجمعين ويوصلونهم لطريق مرضات رب العالمين. تنهدم أركان وبنايات الأمة بوفاة هؤلاء. يخبر عالم من أهل السنة بوفاة عالم رباني فيقول: انهدم اليوم ركن من أركان الإسلام. يتحدث عن فصيل نادر أقام الملة وصوب منهاج الأمة وكان رأسا في كل محنة يحولها لمنحة بثباته وبعين تعمى عن الخلق وتعمى عن تهديدات الخلق ولا ترى دنيا الخلق ولا ترى قدرات الخلق ولا تتعامل إلا مع خالق الخلق. هؤلاء وفاتهم زلزال لبناء الإسلام. إن عقلت بكيت لوفاته أكثر من بكائك لوفاة الأب والأم والبنت والولد. فلما سئلت أعرابية عن أعظم مصابها في الوفاة قالت: الولد مولود والزوج موجود. يعني ما تولد ممكن تخلف تاني، جوزك مات ممكن تتجوزي، مراتك ماتت ممكن تتجوز، والأخ مفقود. لذلك الأخوة في الله أن يراك مسلم تؤذى فيبكي لك ويتألم لك ويقوم لنصرتك. هذه معاني ماتت. يموت الابن مصاب عظيم دنيوي، يموت الأب مصاب عظيم أخروي، يموت العالم مصاب عظيم دنيوي أخروي، يموت الخلق، تموت المروءة، تموت الأخوة، موتها إيذان بزوال الأمة. يوم تموت الأخلاق تموت الأمم، موت الأمم بموت الأخلاق لا جدال فيه. وانظر إلى أمة زالت أخلاقها وبقيت لن تجد، وانظر إلى أمة حوربت من القاصي والداني وبقيت أخلاقها وعقائدها وثوابتها أركانا ثابتة تثبت الأمة أمام محن متتابعة وأمواج متلاطمة ترد العدو يوما ما إلى جحره بقدر الله. فموت الخلق وموت الأدب وموت الإيمان وموت المروءة أعظم نوع من أنواع الموت، وفيه أعظم مصاب. يبقى الموت مصيبة، يزيد الإحساس بالمصيبة لأسباب، وهذه المصيبة لها ملطفات ومخففات وزوائد. أما الملطفات فمرض ما قبل الموت، يلطف الله عليك وقع الموت. مرض أبوك، طال مرضه، اشتد مرضه، رسائل الموت تتتابع لك تمهيدا للموت، فيأتي الأمر بمقدمات. وإن شئت أن تعقل هذا فانظر إلى موت الفجأة من صحيح البدن. موت الفجأة من مسن؟ لا. موت الفجأة من مريض؟ لا. موت الفجأة من صحيح البدن. تجد المصاب عظيمة، وتجد الصبر في قلوب أبنائه قليلة للمفاجأة. أما مرض ما قبل الموت فيلطف لسببين: الأول، الرسائل تتابعت، مرض اشتد مرضه، علمت أن أقدامه تسير في طريق القبر، فأصبح الأمر دانيا لك، معقولا، لم تفاجأ بموته. الثاني، أن مرض ما قبل الموت إما رفعة درجات وإما غفران ذنوب، فلا تظنن أن مرض ما قبل الموت شر محض. إن كان محسنا رفعة درجات، وإن كان مسيئا غفران ذنوب، وكلنا ذنوب. يخفف الله عن أبيك قضية الآخرة، ويخفف الله عنك برسائل تتتابع، كأن الأمر يأتيك بمقدمات، فيه تخفيف عن أمر يأتيك فجأة. ومن الملطفات والمخففات خاتمة الخير، ختم الله لنا ولكم بخير. قد يختم لأبيك بخير، إن عقلت جلست للتهنئة ولم تجلس للتعزية، إن كنت محبا له وختم الله بخير له تسعد، لا تبكي لفراقه، تسعد لنعيم يرحل إليه إن شاء الله. فمن المخففات ومن محولات المصاب من سبب تعاسة وألم وعزاء إلى سبب سعادة وتهنئة، إن كنت تعقل أمر الآخر، إن كان أبوك بذاته يهمك آخرته، تهمك آخرته، تسعد له. خاتمة الخير لمن يعقل، تخفف، تلطف، بل إن كان من أهل الفهم تسعد. وخذ مثالا، في رمضان في العشر الأواخر يتصل الأهل: مات فلان. قلت: أنا معتكف، والمعتكف لا يخرج لجنازة ولا لتشييعها ولا لمريض ولا لعيادته، لا لتشييع جنازة ولا لعيادة مريض. إن خرجت من المعتكف رحلت وعزيت، رحلت لأعزي. قال: أتدري كيف مات عمي يا شيخنا؟ قلت: كيف مات؟ قال: منذ أن خرج للمعاش من عشر سنين لم تخطئ قدمه الطريق بين بيت الله وبيتي، فأيقنت أنه سيموت في بيت الله. لما؟ سأقول لك العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبعثون على ما مت، أبشروا. من مات على طاعة قوالا للحق مكبرة مسبحة في وجه الظالم واقفة سيبعث كذلك بشرف وعزة وكرام. ومن مات ظالمة قاتلة مدلسة للدين بائعة سيبعث كذلك. سئل ابن تيمية عن رجل مات زانيا قال يبعث يوم القيامة زانيا عاريا مفضوحا بين الخلائق. أعذنا الله إياك. يبعث عاريا زانيا مفضوحا بين الخلائق على رؤوس الأشهاد. تبعثون على ما متم كما رواه الترمذي بسند حسنه الألباني. قضى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. قاعدة لا تتخلف. إن لزمت طاعة وعشت على طاعة يختم لك على طاعة. إن لزمت معصية وقسى منك القلب مت على معصية. أعاذنا الله وإياك. لكن عطاء الله لهذا الرجل كان كبيرا. كيف مات؟ قال في ليلة 27 من رمضان دخل المسجد صلى العشاء في السجدة الأخيرة في الجماعة قام الإمام وما قام سلم الإمام وما سلم قلبوه يقول يا أبتاه انتهت الصلاة فوجدوه قد لقي الله. مات ساجد في صلاة العشاء في بيت الله في ليلة 27. أتدري كيف يبعث؟ يبعث يوم القيامة ساجدا. تبعثون على ما متم قاعدة سنة كونية. يبعث يوم القيامة ساجدا. وما ظنك في رب يحاسب عبده وقد أتاه عبده ساجدا. وما ظنك في عبد يلقى ربه ساجدا. وهي فضيلة يوم القيامة ليست لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يسجد يوم القيامة إلا رسول الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة تذهب الأمم إلى الأنبياء. يقول الناس لبعضهم ألا ترون إلى ما نزل بنا؟ ألا نرحل للأنبياء يخففون عنا يرحلون لآدم؟ فيقول عصيت ربي وأكلت من الشجرات إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى. إبراهيم يذكر كذباته الثلاث. وهذه الجملة لها درس طويل في الشرع شرحناه في سلسلة صحيح البخاري لأن أعداء الدين دلسوا في هذا وأشغبوا على البخاري وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى يذكر قتل نفس وعيسى لا يذكر ذنبا وفي رواية يقول عبدت من دون الله. فيرحلون إلى محمد بن عبد الله وكل نبي يرحلون إليه يقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب مثله قط. فيرحلون إلى رسول الله فيقول أنا لا أنا الموعود بها أنا لا فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يعلمني إياها فيقال لي ارفع رأسك يا ابن عبد الله واشفع تشفع. لمن شفاعته؟ لمن ظلم وقتل؟ لمن سلب الحقوق؟ لمن حارب الدين؟ لمن قتل المسلمين وحبس واعتقل البنات والبنين؟ لمن خان رب العالمين؟ لمن نسي لقاه، لمن راعى البشر وحكم بالحبس على فتيات صغيرات 11 سنة. أما ذكرت الله يا قاضي الظلم قط؟ أما علمت أنك تقف يوما ما بين يدي قاضي الأرض والسماء؟ أما علمت أنك يوما ما تقف بين يدي الله؟ أما جهزت للقائه؟ أما أقمت اعتبارا للقائه؟ أكلتك الدنيا وأعمت قلبك وأطعت عدوك؟ لما لن يبعث معك؟ لن يبعث معك، لن تبعث يوم القيامة قاضيا ولا وزيرا ولا رئيسا ولا محافظا، ستبعث عبدا ذليلا. ولقد جئتمونا فرادى يا ظالم اليوم، ناسيا لقاء الله في الغد، يا من تنفشت بقوتك، يا من نسيت ربك، يا من قلت قول تعاد، يا من قلت قول تعاد، من أقوى منا؟ نحن الأقوى. يا من قلت قول تعاد، اسمع قول الله فيهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ استكبروا وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يشهدون. جحدوا آيات الله، تناسوا لقاء الله، عميت القلوب عن رؤية قدرة الله، ما عقوبتهم يا رب؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. انظر إلى التعبير القرآني البلاغي المعجز: في أيام النحسات، في أيام كلها نكبات، كلها سوءات، كلها عورات. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ليروا عذاب الله، ليروا انتقام الله. ولا نحسى أسوأ مما تحياه بلادنا، لأن من على رأس الأمر تنفج على الله ونسي لقاء الله، فيا كل مظلوم أبشر، قالها الظالم يحاد الله بها، أبشر. هذا أوان التدخل القدرة الإلهية. وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ألا يعقلون هذا؟ عميت القلوب، لا ترى الله، تناست لقاء الله. انتبه يا كل ظالم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نزلت من بطن أمك لواء ولا وزير ولا عبد حقير؟ نزلت صغير باكي، ولدتك أمك باكيا مستصرخة، والناس حولها يفرحون سرورا. فاعمل ليوم أنت فيه إذا بكوا تكو فرحا مسرورا. هيبكوا عليك امتى؟ لما تموت. الآل يبكون وأنت في قمة السعادة بعملك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. زي ما تولدت تبعث. ما خولناكم يعني الوزارة والمحافظة والقيادة والرئاسة والفيلا عطاء من؟ عطاء الله. وتركتم من بعث بممتلكاته في القبر. في حد بياخد حاجة معاه؟ هتخش سيادة المشير وسيادة الوزير وسيادة المحافظ وسيادة الفريق وسيادة الرئيس، ولا بتخش عبد حقير بين يدي العزيز الكبير ذليل؟ يقولوا في الجرائد ويوصفوا في الجرائد والمجلات والفضائيات، يقولوا إنما أنت في القبر إيه؟ عبد ذليل وحيد. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أعدوا لهذا اليوم عدته يا ظلمة مصر، واعلموا أن طيلسان الدنيا سيزول عنكم، وسيلقى كل واحد منكم ربه وحده. قال: قام الناس وما قام، سلم الإمام وما سلم، يا أبتاه انتهت الصلاة، فوجدوه قد لقي الله يبعث ساجدا. ورسول الله هو الوحيد يوم القيامة الذي سيسجد كما في الصحيحين، ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يا كل ظالم لست من أهل شفاعة رسول الله، لأن الحديث في نهايته: فأجد الملائكة تحتوش أناسا من أمتي، فأقول يا ملائكة ربي إنهم من أمتي، فيقولون يا ابن عبد الله ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، إنهم بدلوا بعدك، إنهم غيروا بعدك، إنهم ظلموا بعدك، إنهم باعوا الدين بعدك، إنهم قتلوا المسلمين بعدك. فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا، فلا تتخيلن أن شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل أحد، إنما لها رجالها يسوق الله لها خلقها. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. يبقى من مخففات وملطفات الوفاة خاتمة الخير، تسعد بما أعده الله له إن كنت محبا له. وأبشر، إن أردت خاتمة الخير فالأمر سهل ميسور، إلزم الخير، فإن خلطت خيرا بشر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى، محتمل، عسى الله أن يتوب عليه. إنما من لزم الخير ختم له بخير، إن أردت ختام خير فالزم الخير. إنما المسجد شوية والقهوة شوية، لو أعرف ملك الموت هيجي لك إمتى هبقول لك خليك في الجامع في الساعة دي، إنما حد يعرف؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب مش عارف، أستاذ الجامعة بيقول للطالبة بيسألون امتحان امتى؟ قال في أي وقت. أنا ممكن في أي وقت أقول لك طلع ورقة في امتحان. عاوز إيه الأستاذ ده؟ عاوز الطالب يبقى إيه؟ مستعد. أخفى الله عنك أمر موتك، لما؟ لتكون مستعدا له طيلة حياتك. في أي وقت ممكن يجي الموت، لا يختص بالكبير دون الصغير ولا بالمريض دون الصحيح. كيف حال مريضكم؟ قالوا صحيحنا مات. العيان بتاعكم عامل ايه؟ السليم مات. اذكر في حياة الاب رحمه الله، كان مقيما معي، كل ما يجي تليفون من البلد ترنك، ها الحاج فلان مات، راجل عنده 80 سنة وصديق عزيز لي ومريض شديد المرض. فأتى الخبر بوفاة ولده ابن 40. الدنيا كلها منتظرة وفاة مين؟ الأب. ومين اللي مات؟ الموت لا وصف له ولا اختصاص له بأحد، فالكل سيموت. يعني إيه؟ تعلم أنه وجد في دنيا الله، في دنيا الله من أنكر رسالة محمد بن عبد الله، ومن أنكر وجود الله، ومن أنكر ألوهية الله، وجد ولا لم يوجد؟ لكن لم يوجد من أنكر الموت. فأعظم حقيقة يتفق عليها البشر هي حقيقة الموت. وجد من أنكر ألوهية الله، وجد من أنكر النبوات والرسالات والبعث والحشر والنشور، وما وجد من أنكر الموت، لأنه محجوج بالمشاهدة. أين أبوك؟ مات. أين جدك؟ مات. أين أمك؟ مات. وجد من ادعى الألوهية، النمروز وفرعون ادعى أنه لن يموت، لا، ادعى أنه يحيي ويميت، ادعى أنه لن يموت، لا، مفيش. الكافر اللي أنكر الإلهيات، اللي أنكر النبوات، لم ينكر الموت، فهو الحقيقة الكبرى المتفق عليها بين البشر بكل فصائلهم وطوائفهم. فإن كان هو الحقيقة الكبرى، وإن كان القبر هو البيت الوحيد الذي تتيقن حتما أنك ستدخله، هل أعددت له؟ كلما طال مقصك في البيت، كلما اشتددت في تجميله. هتاخد شقق جديد كل شنكان، هتاخد شقق قديم تهتم شوي. طب شقة تمليك والمنطقة عجبك وهي دي شقة العمر ونقعد فيها ونتجوز ونخلف وحياتنا فيها، التشطيب والتجميل ايه؟ يزيد كل ما طال الايه؟ المكس. نازل في منطقة هتقعد اسبوع في مكان وتمشي شهر على شغلانة وتمشي، اي حاجة هنرمي فلوس في الارض. انما تمليك وشقة العمر ايه اللي بيجرى؟ اهتمامك يزيد وتجميلك لها يزيد. عمرك كام؟ 50 60 70 80؟ طب القبر كام؟ البيت اللي هتقعد فيه إلى أن تلقى الله أبد الآبدين، ده في مقارنة؟ مفيش. جهزته؟ شطبته؟ نورته؟ ينفع شطب القبر؟ شطبه بالعمل الصالح، تنوره بالعمل الصالح، مش ضروري تعمل رخام وتكييف، مفيش الكلام. رايحين ندفن الشيخ النجار رحمه الله رحمة واسعة وكل أمواتنا وأموات المسلمين، فلقيت عربية واقفة في مدينة نصر أحدث موديل ورخام وفيلا، راجل من الكويت مدفون عندنا، الفيلا متنورة والعربية جاهزة. انتوا كفرة ولا ايه؟ تبع الفراعنة ولا ايه؟ الراجل هيقوم في الحشر، الناس هتمشي على رجلها وده هيركب العربية ولا ايه؟ وعاملين له رخام وعاملين له تكييف والدنيا منورة ومجهزين له عربية. ده دول مسلمين، ما هذا العبث؟ هو بقى لو من أصحاب المعاصي ومعذب الكلام ده يفيده؟ طب لو ترمى في حفرة قطعوا 100 حتة في رابعة ولا في أي حتة؟ إن كان من أهل الجنة ففي قمة النعيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة يا رب، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر. الشقة بقى بتاعتك اللي هتقعد فيها أبدا الأبدين اللي هي القبر، جهزتها؟ نورتها؟ شطبتها؟ سهل ميسور بإيه؟ بالعمل الصالح بس. فمن المنطفات والمخففات خاتمة الخير. طب أريد أن يختم لي بخير، سهل ميسور، إلزم الخير بس، إلزم الطاعة وابتعد عن أبواب المعصية، يختم لك بخير. وأعطيك مثال، والله لا من باب الافتخار وإن باب من تعليم الكبار والصغار، والدي رحمه الله كان من أهل القرآن وكان كفيف البصر، كان يلزم المسجد أكثر من البيت، يصلي الفجر مقرأة ثم يعود، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد. لفتني في مرض وفاته أمر عجيب، أصيب بالكبد دخل في غيبوبة، كان يستفيق من غيبوبته 7 مرات في اليوم والليل، في الصلوات 5 وصلاة الضحى وصلاة الليل اللي كان متعود عليه. غيبوبة كانت إفاقته عبارة عن يشمر ساعديه إذانا لنا أن نوضئه، نوضيه نوجهه للقبلة ثم يصلي ركعة ويدخل في الغيبوبة. لاحظت أنه يفيق في مواقيت الصلوات 5 وصلاة الضحى وقيام الليل اللي كان متعود عليه وهو عايش. قضى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يميتنا على الخير. من خواتيم الشر الزوائد تزيد من الإحساس بالمصيبة. انتبه معي جيدا، قلت لك الموت مصيبة لها مخففات وملطفات وزوائد، من زوائدها خاتمة الشر. أعاذنا الله وإياك. نذكر المعنى بعد جلسة الاستماع. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالموت سيف الله البتار الذي يقصم به ظهر كل ظالم كفار. الموت سيف الله البتار يقصم به ظهر كل فاجر كفار. الموت مصيبة، مما يزيد الإحساس بالمصيبة حقا وحقيقة خاتمة الشر. أعاذنا الله وإياك. من الأعاجيب، شاب يتصل بي: يا شيخنا، هل الموت في الحمام خاتمة شر؟ قلت: ما الخبر؟ قال: دخلنا على أبي فوجدناه قد مات ورأسه في المرحاض. أعاذنا الله وإياك. ورأسه في المرحاض في النجاسة. قلت: سؤال، الحمام بلدي ولا فرنكي؟ أصل لو الحمام بلدي معقول إنه أغمى عليه وقع دماغه جت في الفتحة في العين. طب لو الحمام فرنكي صعب، ها؟ حتى لو وقعت على القعدة هتيجي بجنبك، هتروح واقع على فين؟ القعدة مش جسمك مش هيتوسطن عليها بحيث إن أنت تفضل عليها، ده أنت هتقع فين؟ في الأرض. قال لي: الحمام فرنكي، يعني الأمر قدري إلهي بوضوح، وكل بقدر، لكن الأمر مقصود أن تراه وتعتبر به. قال لي: دخلنا فوجدنا رأسه في المرحاض. قلت: ما حال أبيك؟ قال: كان أبي مصليا لكنه كان مرابيا. أعاذنا الله وإياك. كان أبي مرابيا. قلت: أبى الله لمن عاش على نجاسة إلا أن يموت في نجاسة. مال النجس ملأت به بيتك تموت نجسة ورأسك في النجاسة ليعتبر بك آل النجاسة. أعاذنا الله وإياكم. من عاش على نجاسة مات في نجاسة. وآخر من الأعاجيب، في المعادي أتحدث عن الخواتيم، فأتاني عضو مجلس إدارة في مسجد الخليل إبراهيم قال لي مصداقا لما تقول حدث أمر عجيب. قلت ما هذا؟ قال ولدي له زميل مات أبوه في الخمسين من عمره. اتصل بابني قال مات أبي وأنا لا أعرف كيفية الغسل ولا الدفن ولا التكفين. ساعة الجد فين المشايخ؟ هاتوا المشايخ اللي بتنزلهم العربية وعاوز تعتدي عليهم. أبوك مات تعالى عم الشيخ غسل صلي علمنا وجهنا. لما لفظتم أهل الدين وأهل العلم؟ لما تحول الأمر إلى بغض شديد؟ أسأل الله العافية. ماتت العقول ماتت القلوب. قال له هات والدك وتعالى أنا مش عارف حاجة. قال أخذنا الكفن وأدوات الغسل نغسله في حجرة النوم. مراته قالت لا في الصالة لا. غسلوه في الحمام. في الحمام هي ما يستاهلش مش مات ما يستاهلش. قال غسلناه وكفناه وفي الخشبة وضعناه ولبيت الله أحضرناه. مسجد الخليل إبراهيم الدور الأرضي نساء والثاني والثالث والرابع رجال. فأول دور رجال الدور الثاني طلعنا بالخشبة وقفنا على الباب. الخشبة مش راضية تخش. اللي ماسك الخشبة من قدام ولده وزميله ولدي ابن عضو مجلس الإدارة دع اليمين ودع الشمال. بيقول لي فابني بيقول له يا فلان أبوك مش عاوز يخش. يرجعوا ويجوا داخلين الخشبة مش عاوز تخش. يا فلان أبوك مش عاوز يخش. فكانت المفاجأة أن قال الابن لزميله أبي لم يدخل بيت الله قط. أبي لم يسجد لله سجدة. أبي لم يركع لله ركعة. أبي لم يدخل بيت الله قط. لم يسجد لله سجدة. من أبى أن يدخل بيت الله حي أبى الله أن يدخله ميت. من أبى أن يدخل بيت الله على قدميه أبى الله أن يدخل بيته محمولا على الأعناق. أبي لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة ولم يدخل بيت الله قط. قال فرحلنا ودفناه دون أن يدخل بيت الله. هذا يحق لولده أن يبكي عليه عمره. زوائد خاتمة شر. ليست القضية قضية دنيا وتعيير بها إنما القضية قضية أخرى. تعلم أنه راحل إلى شر إلى جهنم وبئس المصير أعاذنا الله وإياكم. بل وإن تعجب فعجب أن من استطال على الله جعله الله عبرة لكل خلق الله. إن نسيت ما نسيت لا أنسى حمزة البسيوني رئيس السجن الحربي. قال له الشيخ يوما ما اتق الله ولا تعذب خلق الله ألا تخشى الله؟ قال ومن الله؟ ومن الله؟ ربكم هذا لو نزل لي من السماء لحبسته في زنزانة انفرادية. قل اتق الله ألا تقيم للقاء الله اعتبارا؟ قال له ومن الله؟ مين ربنا ده؟ بتسمع كلمة ما يعرفش ربنا؟ أهو أهو. ومن الله؟ ربنا بتاعكو بتاعكو. لو نزل من السماء سأحبسه في زنزانة انفرادية. فما أمهله الله خرج من بوتقة ظلمه ركب سيارته تدخل سيارته في سيارة نقل محملة بأسياخ الحديد عشرات الأسياخ تقطعه إربا. شفت الفرخة على الشواية؟ ويبقى ساعات لعظيم ظلمه وكبير جرمه يخاف الناس الاقتراب منه ويجعله الله عبرة لمن لا يعتبر. ساعات يجمعون أشلاء ويضعونها في خرقة ويضعون الخرقة في الخشبة ويحملونه على الأعناق في جنازة عسكرية لكنها محفوفة بالغضب الإلهي. مش هتعمل لك حاجة الجنازة العسكرية. حملوه على الأعناق رحلوا به إلى بيت الله فمنع من دخول بيت الله بقدر الله. وقفت الخشبة قدام المسجد يرجعوا الورا ويخشوا وقفت. من الذي أمر؟ الله. ساعتها صعد الشيخ كشك رحمه الله رحمة واسعة المنبر وخطب وقال يا حمزة يا حمزة من حبس من؟ حبست الله في زنزانة انفرادية أم حبسك الله ومنعك الله من دخول بيت الله؟ أبشروا والله ظالم اليوم قال قولة ظالم الأمس. ده قال له ومن الله؟ وده بيقول ومن أشد منا قوة؟ أبشروا والله وانتظروا الموت سيف الله البتار لكل ظالم كفار. أبشروا والله اصبروا اثبتوا أيقنوا في الله استقيموا على منهج الله سل الله خاتمة الخير لكم. الدنيا تزول. يا حمزة من حبس من؟ حبست الله في زنزانة انفرادية أم حبسك الله ومنعك الله من دخول بيته؟ وعما قليل تدخل قبرا الله أعلم بحالك فيه لكن الدلائل واضحة. لا نتألى على الله لكن الدلائل واضحة. نتمنى الهداية لكل الظلمة لكننا نقول من لم يكتب الله هدايته نسأله أن ينتقم منه شر انتقام. هذا حقهم علينا وحق الحق والحقيقة علينا. لا نتألى على الله ولا نستبعد هداية الله لأحد لكننا نقول اللهم اهد الظالمين فإن لم تقدر هدايتهم فانتقم منهم شر انتقام واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. فيا خلق الله من زوائد المصيبة خاتمة الشر وهي رسالة واضحة لكل ظالم. أحسدك مع عظيم ظلمك ربي وربك إلى الآن أمهلك. أنت في نعمة مش دريان بيها دلوقتي. أمهلك الله إلى الآن. عندك فرصة تتوب. عندك فرصة تعود وتؤوب. ولا تنظرن إلى عقوبة الدنيا ولا قولة الناس في الدنيا. تذكروا ماعزا في الصحيحين والرواية للبخاري إني زنيت فطهرني يا رسول الله. هل فكر في قالة الناس؟ لا. هل فكر في العقوبة الدنيوية؟ موت موت مؤلم بالبطيء. ما فكر. أبيه جنون؟ لا. أبيه خبل؟ لا. يأتيه عن يمينه إني زنيت فطهرني يا رسول الله فيعرض عنه. يأتيه عن يساره فيعرض عنه من خلفه من أمامه لعلك قبلت إني زنيت يا رسول الله لعلك فخست لعلك أفعلت. أقيم عليه الحد. ما المحرك؟ قد تخطئ لكن لو كتب الله لك الهداية تتوب وإن أردت التوبة باب التوبة مفتوح. والله خطبت كل الظلمة في مصر وقلت والله أحسدكم، فإن ربي وربكم قال في من هو أظلم منكم الذين قتلوا وأحرقوا وأبادوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي أن باب التوبة مفتوح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أحسدكم، باب التوبة مفتوح لكم والموت يجري خلفكم، إن اليوم وإن لم يكن اليوم فغدا، فغدا لا يغرنك إعلام كاذب مدلس، لا تغرنك هالة كاذبة جعلت منك رمزا وصنعت منك صنما، لا يغرنك هذا كله، فستلقى الله وحدك ليس معك شيء ولا أحد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في سورة لما سورة إيه؟ الأنعام. يعني إيه الأنعام؟ البهائم، أعزكم الله. سورة إيه؟ لما أتت هذه الآية؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أتت في سورة الأنعام في إشارة بلاغية معجزة، إشارة إلى أن من لا يعقل هذا ولا يوقن في هذا ولا يعد العدة لهذا فهو أقرب إلى الأنعام، أعازنا الله وإياكم. اللي ما يعقلش ده، اللي ما يفهمش ده، الذي لا يعد العدة لهذا أقرب إلى الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أعاذنا الله وإياكم. فيا إخوتاه، الموت مصيبة، فابحث عن مخففاتها بالعمل الصالح وخاتمة الخير. إن أردت ختام خير فالزم الخير، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ختام خير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب احفظنا بحفظك لقولة الحق التي ترضيك، رب احفظنا بحفظك لقولة الحق والثبات على الحق فيما يرضيك. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احقن دماء المسلمين، احقن دماء المصريين، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين. رب إنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. يا رب إن كانوا تكبروا كعاد فانتقم منهم كما انتقمت من عاد. يا رب إن كانوا تكبروا وظلموا كعاد فانتقم منهم كما انتقمت من عاد. يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. يا رب لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا سواك فندعوه. يا رجاءنا، يا رجاءنا، يا رجاءنا، كن رجاءنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا خزايا ولا محرومين، ثبتنا على صحيح الدين، ثبتنا على صحيح الدين، واختم لنا بالخير أجمعين. فك كرب المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رد إلينا الغائبين، فك أسر المأسورين، اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. يا رب فك كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي وفي كل مكان. يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. ثبت رجالنا، ثبت نساءنا، ثبت أبناءنا، ثبت بناتنا. يا رب من كتبت عليه ظلم الظالم ثبته على الحق، وانتقم من ظالمه اللهم انتقم ممن قتل أبناءنا، اللهم انتقم ممن قتل أبناءنا وبناتنا، اللهم انتقم ممن حبس واعتقل ظلما، اللهم انتقم من كل ظالم، اللهم انتقم من كل ظالم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فسبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن. سبحان من جعل الشريف وضيعا بقدرته. إنه الله أإله مع الله.